أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني ليعلم أن الله تعالى يحاربه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب القربات إلى الله تعالى إصلاح الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني أتضرر في النوافل ويقيم عليها ويظل كذلك مسؤولا بالزيادة وبإصلاح الزيادة حتى يحبه الله تعالى، حتى أحبه. فإذا أحببته فهذا طريق الولاية، إذا أحبه الله تعالى كان من أوليائه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فيقيم الله تعالى على سمعه حراسته، وبصره الذي يبصر به، ويقيم على عينيه حراسة الله تعالى، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فخطاه كذلك محروسة، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الشرح: قال صلى الله عليه وسلم: عن ربي تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. المراد هنا بالولي المؤمن. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، فمن آذى مؤمنا فقد آذنه الله، أي أعلمه أنه محارب له. والله تعالى إذا حرب العبد أهلكه، فليحذر الإنسان من التعرض لكل مسلم. قالوا تعالى: متقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، في دليل على أن فعل الفريضة من أفضل النوافل. وجاء في الحديث أن ثواب الفريضة يفضل على ثواب النافلة 70 مرة. في الهامش قال ابن حجر في التلخيص: فائدة النقل النووي في زيارات الروضة عن إمام الحرمين عن بعض العلماء أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة 70 ضررة. قال النووي: يستأنس فيه بحديث انتهى. والحديث المذكور ذكره الإمام في نهايته هو حديث سلمان مرفوعا في شهر رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 في غيره انتهى. وهو حديث ضعيف، أخرجه ابن خزيمة وعلق القول بصحته. قوله تعالى: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ضرب العلماء رضي الله عنهم لذلك مثلا، فقالوا: مثل الذي يأتي بالنوافل مع الفرائض، ومثل غيره كمثل رجل أعطى لأحد عبديه درهما ليشتري به فاكهة، وأعطى الآخر درهما ليشتري فاكهة، فذهب أحد العبدين فاشترى فاكهة فوضعها في قوصرة، وطرح عليها ريحانا ومشموما من عنده، ثم جاء فوضعها بين يدي سيده، وذهب الآخر واشترى الفاكهة في حجره، ثم جاء فوضعها بين يدي سيده على الأرض، فكل واحد من العبدين قد امتثل، ولكن أحدهما زاد من عندي القوصرة والمشموم، فأصير أحب إلى السيد. فمن صلى النوافل مع الفرائض يصير أحب إلى الله، والمحبة من الله إرادة الخير. فإذا أحب عبده وشغله بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان واستعمل أعضاءه في الطاعة وحبب إليه سماع القرآن والذكر وقره إليه سماع الغناء وآلات الله، وصار من الذين قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فإذا سمعوا منهم كلاما فاحشا أضربوا عنه وقالوا قولا يسلمون فيه، وحفظ بصره عن المحارم فلا ينظر إلى ما لا يحل له، وصار نظره فكرا وعبء اعتبارا فلا يرى شيئا من المصنوعات إلا استدل به على خالقه. وقال علي رضي الله عنه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله تعالى قبله. ومعنى الاعتبار العبور بالفكر في المخلوقات إلى قدرة الخالق، فيسبح عند ذلك ويقدس ويعظم، وتصير حركاته باليدين والرجلين كلها لله تعالى، ولا يمشي فيما لا يعنيه ولا يفعل شيئا بيده عبثا، بل تكون حركاته وسكناته لله تعالى، فيثاب على ذلك في حركاته وسكناته وفي سائر أفعاله. قوله تعالى كنت سمعه يحتمل كنت الحافظ لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله من الشيطان، ويحتمل كنت في قلبه عند سمعه وبصره ومطشه، فإذا ذكرني كف عن العمل لغيري. والله أعلم، والحمد لله. نعم، صدر الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. واللي بعد طريق الولاية أمر خطير جدا أن يكون في حراسة الله تعالى، فكيف تبلغ هذه الحراسة؟ تبلغ هذه الحراسة بأن تتقرب إلى الله تعالى بإصلاح الفرائض وزيادة النوافل، وفي أثناء ذلك يقيم الله عز وجل الحراسة على سمعك وبصرك ولسانك ويدك ورجلك، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا في نفسي. وفي غيره محدش يقدر يقرب منه، اللي حيقرب منه فقد آذن أعلمه الله تعالى بالحرب، فسوف يحاربه الله تعالى، لا ينيب، بل يكون الله عز وجل سبحانه هو المدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، يكون هو المحارب له. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، رب انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ولميع سخطك، نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.